يا رب تكونوا خير. هنقرب الصورة دي شوية كده. لا كده غلط، ده اللي احنا عايزينه. انا اجيت كده، انا كده كبرت، الصورة كده كبرت بقت احسن صح. الشوارب، ازيك يا شوارب؟ ازيك يا عبد الواحد؟ عاملين ايه؟ ازيك يا استاذ سيدي من شيخ؟ عامل ايه اخبارك؟ يا رب تكون صحتكم كلها كويسة. ازيك يا استاذ فوزي؟ يا رب تكونوا بخير. نساء متري محمد بوشتو بوشتو ايه بوشتو ايه بيناتو شتو اهلا وسهلا باهل المغرب. اهلا وسهلا بك يا كراس، عامل ايه؟ ازيك السعوديه الجزائر المغرب؟ الله والله العظيم ببقى سعيد، ببقى في منتهى السعاده. ازيك مريم بالحاج؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بخير. اخر مره ازيك يا اسمهان؟ اسمهان تحيه من الجزائر، اهلا وسهلا باهل الجزائر. انا انبسطت قوي ان انا شعبيتي في الجزائر بتعلى كده كده. انا في المغرب عندي نسبه مكتسحه، خلاص نسبتي مكتسحه في الجزائر، في المغرب. الجزائر بنعلى بنعلى بنعلى بنعلى. انا بحب العرب في كل اماكن والله، وانا كمان يا محمد يا مغرب بحب المغرب كله. لا شعبيتي في المغرب جامده الصراحه، اكبر من مصر يعني. شعبيتي بين اهل المغرب في المغرب وبره المغرب قويه جدا. تبص بقى على شعبيتك في مصر ضعيفه جدا. الوعي هنا ضعيف والله. يا استاذه مريم اهل الاردن انا بعتبرهم تبعنا يعني. الوعي المصري. الاستاذ محمد فرج خد لايف بدري شويه، مش بعرف اسيبه وانا انت ما تنامش وانت عايز تنام بدري ليه يا محمد؟ ولد اصحى يا ولد، اصحى انت هتعيش كام سنه يا ابني؟ اصحاهم خليك صاحي. شكرا يا شوارب يا حبيبي والله العظيم، احنا احسن في ريحتنا حلوه وجمال انا ما بستخدمش صابون يا ابني، انا ما بصرفش فلوس في الحاجات دي خالص فاهم، ولا صابون. ده فين وفين كل وزنك زاد يا دكتور؟ انت غيرت النظام ولا ايش السر؟ خالد بلحة الشقيه دي، خالد بلحة ازيك يا غصون؟ الشقيه دي خالد بلحة، انا فعلا حسيت ان انا مليت فاهم، مع ان والله هو نفس النظام، هو ما غيرتش اقسم بالله ما زودت حاجه، بالعكس بقلل. ازيك يا مجدي؟ عامل ايه؟ هو نفس النظام والله العظيم، بالعكس انا بقلل بقالي فتره والله، بقلل لحمه ورب الكعبه، لكن هو الرز، هو التوست، هو العسل، هو البتاع. بس ممكن اكون يعني بدات شويه يعني امارس شويه رياضه يعني، بس بسيط مش كتير عشان ما بقاش كذاب يعني. لكن حياتي كلها مسكره، سكر، عصير قصب، عسل لحم، عسل اسود. يسري احمد جسمي بقى شبهك والله يا باشا. حضرتك ده حاجه تشرفني، بس انا مش عارف انت متخيلني. انت لو شفتها الحقيقه برضه ممكن تتفاجئ يعني، انت فاهم. بس الشاي الاخضر كويس. بص حضرتك، الشاي الاخضر مش وحش، بس مش انا مش من ضمن روتيني اصلا يعني. بس هو ما ينفعش يبقى روتينك برضو حضرتك. انا بديك روتين، اللي هو يتكرر يوميا من غير ما يتعبك. ماشي ماشي، بس اشكرك يا ايمان يا عاصم، اشكرك يا يسري، اشكرك يا حبيبي والله، ده من دواعي سروري، من دواعي سعادتي الحقيقه الحقيقه الحقيقه ايها الشباب. اشكرك يا ابو حسين، وبحب انا. انت مصري في نيويورك؟ حلو قوي حلو قوي. علاج لقرحة المعده مع النظام؟ مفيش حاجه اسمها ازاي معدتك تتقرح وانت بتحطي معدتك قطن. حضرتك يا باشا، انا مره جات لي عينه من عيانيني. كويس كويس. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا دكتور ماشي على النظام وكنت كويسه وكله زي الفل والحمد لله تمام. قبل ما اجي الاستشاره بكام يوم تعبت، محدش ياخد حاجه للهيموجلوبين، ان شاء الله يكون اربعه ما تاخدوش حاجه يا باشا. خلاص محدش ياخد حاجه. انت مشكله الهيموجلوبينك هتتصلح لو انت اديت جسمك سكر ومنعت دواء السكر بتاعك. مفيش عيان بياخد دواء سكر وما عندوش انيميا، مفيش عيان تخين وما عندوش انيميا، مفيش بنت عندها كرش وعندها قولون عصبي وما عندهاش انيميا، مفيش حد عنده ارتجاع مريء وما عندوش انيميا. والانيميا ما تسميها ليش حضرتك وما تقوليش انا اصلا مخزون الحديد، ماشي؟ يعني عشان خاطر يبقى كلامي واضح، حضرتك انت ما تحطليش اعراض للانيميا، انت ما تسميليش خمولك انيميا ولا تحت عينيك سواد انيميا، دول مش انيميا، دول انا هفكهم لحضرتك في اسبوعين. كويس؟ فما تقوليش دول انيميا ولا تقولي دول ارق، ماشي؟ ما تقوليش ان هجانك على السلم انيميا، ما انت كل دول انت اصلا كده كده، انت كده كده هيموجلوبينك ضعيف، هيموجلوبينك بيتكسر، كرات الدم الحمراء بتاعتك بدل ما تعيش 120 بتعيش 75 وتموت تتكسر، بدل ما بتكسر كل يوم 200 بليون او 200 مليار كرة دم حمراء، انت هتكسر 300 400 في اليوم. خلاص انت فاهم قصدي ولا لا؟ فهمت انت قصدي. ولا ثلاسيميا ولا الهاكس، ده مفيش الكلام ده، ولا جاك 2 ولا بشع. انت انيميا يعني الهيموجلوبين اللي عند حضرتك دلوقتي ما بيقضيش مهمته، يا اما ما بيسيبش الاكسجين يروح لاماكن اللي هو محتاجها. ما انت خلي بالك كرات الدم الحمراء حوامل، ليس الا وظيفتها تروح عند الرئه تسيب ثاني اكسيد الكربون وتمسك اكسجين وترجع بالاكسجين، ما فيهاش ثاني اكسيد الكربون ترجع بالاكسجين، تروح على الانسجه تفضي الاكسجين وتاخد ثاني اكسيد الكربون وترجع تاني على الرئه وتاخد. فهم ديسكات ديسكات ديسكات، ليها مواصفات، ليها عدد، بتطلع في بتطلع وتعيش 120 يوم. كويس؟ تعدادها الاجمالي 26 تريليون ل 30 تريليون، والتريليون مليون المليون يعني 12 صفر، تقدر من 80% ل 85% من اجمالي تعداد عدد خلايا جسمك المعدوده في التكست او في الكتب او في الدراسات، وبناء عليه هتمثل جزء لا يستهان به. ونفاجئ ان هذه الكره لا تحتوي على نواه ولا ميتوكوندريا، لكن تحتوي على 250 جزيء. بطلت الكيماوي الحمد لله. الهيدرا زباله، مفيش حاجه اسمها هيدرا، كفته. بعد ما مشيت على النظام اتظبطت الانيميا، بس وفرنا سكر، وفرنا سكر، يا سكر منك ليه. خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه، انا قلت المره اللي فاتت ان الهيموجلوبين، عليكم السلام، ازيك يا نايم، الهيموجلوبين لما بيجي يمسك الاكسجين من الرئه فعنده حاجه اسمها شراهه للالتصاق، حلو، واما يجي يسيبه لازم يكون عنده ديزاير ان هو يسيب، انت فاهم؟ يعني هو مش بيمسك اوتوماتيك ويسيب اوتوماتيك، فليه سلوك، وهذا السلوك هم رسموه في كيرفات، يعني في كيرف بيرسم سلوك الهيموجلوبين مع الاكسجين. يعني انت ممكن يكون هيموجلوبينك مليان وتشبعك في الاكسجين 100% اللي هو الساتوريشن، ومع ذلك انت بتعاني من نقص الاكسجين في خلاياك، ده حاجه ما لهاش علاقه، دي ما لهاش علاقه. هم بقى عملوا بلوتينج للعلاقة دي في شكل جراف، بشكل ايه؟ جراف، اللي هما سموه هيموجلوبين اسوشيشن ديسوشيشن كيرف. اسوشيشن يعني همسك هيموجلوبين في اكسجين، ديسوشيشن هسيب الاكسجين من الهيموجلوبين. ما هو ميكانيزم، والميكانيزم ده يحتاج سايكلز للجلوكوز محترم. ماشي، انا عندي انيميا مخزون الحديد جيد، ملهاش علاقه، انت باشا حياه كرات الدم الحمراء اسرت، فيربطوها بالسكر. يقول لك عين السكر ده immune debilitated، يعني ايه؟ يعني مناعته ضعيفه، بس ما فيش سبب، يعني هو ما حدش عارف يحط ميكانيزم. كلمه مناعه اصلها كلمه عامه، ما فيش حاجه اسمها مناعه ضعيفه. يعني ايه مناعه؟ يعني يا باشا لو دخل لي فيروس مش هسخن؟ لا هتسخن. طب يعني لو اتنقل لي دم مش دمي مش هترعش وهتشنج؟ اه يا باشا هتترعش وتشنج. الله يا باشا يبقى عندي جهاز مناعه كويس. ما هو طالما جسمي شاف الفيروس غير المرئي وشاف الدم اللي هو مش دمه فتفاعل معاه وجسمي سخن وضربات قلبي زادت وضغطي عالي، فبناء عليه فانا جهاز مناعتي شغال. فحضرتك لما تقول لي انا كعيان سكر جهاز مناعتك فيه خلل، لا فهمني يا باشا، فهمني ارجوك. من نزلات البرد المتكرره عايز تقول؟ هل من الاطراف المتلجه؟ هل من ضعف الشبكيه؟ هل من ضعف وظائف الكلى ووجود مشاكل في النسيج الكلوي في الاشعاعات؟ مش يوريا وكرياتينين بالمناسبة، الكلية لا تفشل بيوريا وكرياتينين قولا واحدا. ماشي، الكلية لا تفشل بيوريا وكرياتينين، الكلية بتفشل زي الكبد بالظبط، مفيش بالعلامات دي. لازم في حاجات تبان في الأشعة، لازم النسيج بتاعها يبوظ تضمر، لكن كلية تقسم بكرياتينين ويوريا وعند رقم تدخل عن غسيل، ده ظلم الظلم. ازيك يا احمد يا اخي؟ واقول لك ليه؟ انت بتحسب حاجه غلط اصلا. الكرياتينين طول عمره بيتناسب طرديا مع المصل ماس. يعني لو بتكون مصل ماس عاليه تكون كرياتينين كتير. عندك مصل ماس عاليه تبقى كرياتينين عندك كتير، تصنيع عندك يبقى عالي. لان انا بصنعه، الكرياتين ده انا بصنعه. فاهم قصدي؟ حلو. واليوريا بصنعها. بصنعهم يعني بدول مش فضلات يا باشا. دول مش فضلات، دول اسمهم مركبات وسيطة. مركبات وسيطة، والدليل إن أنت بتمتص جزء منهم. يعني ما بتفرزهمش كلهم، ما بتطلعهمش كلهم. خلاص؟ ماهر علي ابنك على النظام. ده عبد الله من أوائل الناس اللي انضموا للنظام. السكر لو وصل خلايا جسمك بالمعدل اللي هي محتاجاه مش هتعاني من حاجة. السكر عمل الحلقه اللي فاتت حاجه اسمها نات بي اتش بلس بروتون، اللي هو الانزيم المسؤول عنها جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز، اللي هو ما بينقص بيعمل انيميا البحر المتوسط او انيميا الفول او الفافيزم، اللي هو الولد اللي بيكسر كرات الدم الحمراء بتاعته بمجرد تعرضه للاسبرين، بمجرد ما يشم الفول، بمجرد ما بياكل العدس، مجرد ما ياخد حقنه اوجمنتين او دواء قراص فيه سلفا. انت فاهم قصدي؟ مجرد ما عرض جسمه لستريس. في واحد تاني بيجيله حاجه اسمها سيكل سيل انيميا، يعني الهيموجلوبين نفسه شكله بيبوظ اما الاكسجين بيقل في الدم، فتبدا الكرات الدم الحمراء تتحول لخلايا منجليه. الله، يعني ايه يا باشا خلايا منجليه؟ يعني تبقى عامله شبه الهلال كده، فهيحصل لها كلامبنج. كلامبنج يعني تترسب على بعضيها، فتبدا تسد شرايين. يقولك عنده سيكل كرايسيس. يعني ايه كرايسيس؟ يعني في نوبه جت للواد ده، ممكن تقفل له شرايين رايحه للمفاصل، فيجيله الاتاكس مفاصل. يقولك الواد الاتاك المره دي نوبه التنجل في الكرات الدم الحمراء حصلت. يا اما هو دخل في هايبوكسيا، الاكسجين قل في دمه، او كان حاجه غلط. ده بقى مفهوم انا، ان هو الولد ده كان حاجه غلط خلاص، فالانسولين بقى موجود بره الدوره الدمويه البابيه الكبديه، موجود في جسمك منتشر دلوقتي الانسولين والهيستامين بيعسوا. ما انت خلي بص يا باشا، حضرتك دلوقتي هنفترض افتراض، انت شميت هواء كله فيروسات، شميت هواء كله فيروسات، او قعدت مع واد عيان ماشي وعنده تيفود مفيش حاجه اسمها ضغط واطي يا انجي. انا ما بقيسش ضغط اصلا، مفيش حاجه اسمها ضغط واطي. يعني انا ضغط دلوقتي يبقى انا واكل غلط على طول، ما بقيسش ضغطي عشان انا ما بحبش اللي انتوا مش دكاتره. مش حاجه اسمها ضغطي واطي، يعني انا دلوقتي لو قست ضغطي 90 50 هو ده المناسب ليا دلوقتي، عشان انا مرتاح مثلا، مبسوط، تمام، قاعد بتفرج على مدرسه المشاغبين. لا، جالي عيان دمه تقيل، فاهم، عيان سوفسطائي ضايقني، اتعصبت، فضغطي بقى 160 100. انا هنا وهنا انا ما اشتكيتش من حاجه، انا ضغطي يقل هنا عشان يخليني اعرف اتكلم، اعرف اروح واجي في الكلام، استحمل الهم اللي انا فيه، اعرف اعيش، يحافظ على شراييني. حزقت محرك دلوقتي انت قاعد وكظمت غيظك. اما كظمته يعني انت اما كظمت غيظك، مش انت كظمت غيظك؟ صح صح. اما كظمته بقيت انت كاظم، بقيت انت ايه كاظم. ضغطك يروح فين يا استاذ كاظم؟ مش لازم ضغطك يعلى بقى، ما انت كظمت مش عايز تتعصب، فضغطك لازم يعلى، يا اما تموت بقى بالنقطه، تموت يا استاذ كاظم بالنقطه ساعتها بقى. اقول لك كظم غيظه جامد مات، لا ضغط يعلى بقى شويه وسكر يعلى حبه عشان يغذي دماغي. عشان ايه؟ يغذي دماغي. افرض بقى انا جيت اتعصب، هرموناتي ما ساعدتنيش، يعني انا جيت اخد اكشن بقى، بص فعل الحزق جه بدون هرمونات، يعني حزقت من غير هرمونات، ادوخ بقى، يعني اجي يا استاذ الغصون اتعصب ادوخ دوخه وهبوط باستمرار، يبقى في حاجه في الاكل كخ، بس خلاص نقطه ومن اول الصدر. زيت الخس، هو الخس يا استاذ ماهر ليه زيت؟ الخس ليه زيت بجد؟ ماشي، اشكرك على هذه المعلومه. انت اسمك ماهر ايه يا ابني؟ عشان كده انا في ناس كده ايه من اسئلتهم ببقى عايز ايه، ببقى عايز اعملهم كده، فهمت، بفهم انا، ما ربنا رزق للبني ادم دماغ عشان لما يشوف كلام بني ادم تاني بني ادم تاني يبدا يحكم على تصرفه الجاي ايه. فانت بتلاقي واحد داخل بيهوهو، لازم الحركه اللي وراك حضر جنبك عصايه عشان ما بيطبش، ده مش فاهم. طالما قال لك زيت خاص، فاهم، ده الخطوه الجايه بقى، فاهم، وزيت العدس، زيت ما هو خد بلوك، هتتبسط يا هواري اما تاخد بلوك، ماشي، وانت يا هواري عندك سوبر ماركت عايز، ما عندكش اكل عيش تاني غير. استاذه منى بتقول هل ممكن السهر يكون معانا في النظام؟ هو السهر اساسي في النظام. زيت دهن الخرتيت احسن زيت يا جماعه للشرب والاكل والدهان. زيت دهن الخرتيت، زيت دهن الخرتيت مهم جدا لنعومة المفاصل والكعوب والركب. زيت دهن الخرتيت، احنا بنوصي بالحاجات طبعا الطبيعية والالوفيرا طبعا، ما نقدرش ننسى الجل اللي طالع جوه بطن الصبارة اللي مزروعة على قبر جدين جدك، عارف الصبارة اللي عايشة هناك دي، تخيل هطلع منها جل هتدهنه وعلى وشك على قبر جدين جدا، طالما طلعت هناك هنحطه على وشك. الجيل ده مهم، مهم جدا لبشره حضرتك ونعومه اظافرك، لان كل الكوريين يا باشا، الكوريين دول يا باشا هم اصلا ناعمين اصلا يا حمار، هم اصلا ناعمين، هم ما عندهمش شعر، هم بياكلوا رز بس. رز وبطاطس، هم غلابه فقراء. ياكل رز وبطاطس، ياكل رز وبطاطس، فاهم؟ يبيع لك انت بقى السواق، يبيع لك انت بقى ايه؟ الجندوفلي والمحاره، يعني ايه اكل محاره؟ ماشي؟ يعني ايه اكل محاره؟ ويعني ايه دكتور جودة؟ جودة طلع استغاث، قال لك انا ركبه صوتي وصورتي على اعلان، انا ما كنتش بتكلم اصلا، انا كنت طالع ساكت. انه يبيع لحضرتك الوهم. فاهم؟ فانت لو مشيت ورا الكوريين هم اصلا يا باشا ناعمين، اصلا هم ناعمين. انت لو دهنت الالوفيرا ده يا بابا يحبب بقى جلدك، يحبب يعمل جلد وزه. ما يطلعش في الكوري جلد وزه، ما يطلعش جلد وزه. انت يطلع عشان انت من منوفيه، يطلع لك عندك جلد وزه، جلد بطه، جلد فرخه، كله كده. فما تدهنش حاجه يا بابا وانت مش عارف تدهن ايه على وشك يا بابا. وشك ده جلد بتاع حي يعني بشره مش كاوتش. جرب الاول على حاجه تانية. بقول لك الدكتور جودة، الدكتور جودة راجل. انا مره سبت التليفون والريموت وقع مني فالحجاره مش لاقيها، ساعه الا ربع سم النحل وحقناه في ركب البني ادم. ازاي اركب صوت يا باشا انت ساعه ونص تقول سم النحل؟ انت لازم تتشكشك بيه في كل حته في جسمك، وفي حته مش هتستحملها. لو النحله قرصتك في الحته دي خلاص السلامه بقى. ولا تقول لي بقى سم النحل مفيد، انت مش عارف انت عايز تقرص. ازيك يا رشوة؟ اي قاعده لا ايوه لاي شيء لا يعالج عالجه بسم النحل. ليه مذكور في انهي توصيه؟ طب انا هقول لكم على حاجه. في ايام واحد مملوك اسمه بيرانوس باين ولا بيبراس حاجه كده، اسم غريب كده، قال لك حصل وباء في التوقيت ده. الوباء ده كان لا يعالج الا بالسكر، وانا هحط لكم الفيديو وهحط التعليق بصوتي. انا هحط التعليق بايه؟ بصوتي. انا هحط التعليق بصوتي انا على الفيديو، هحط الفيديو دي. وباء حصل في احد عصر احد المماليك، هو مملوك كان عنيف شويه طبعا بعد قطز وبيبرز بشويه اكتر الراجل ده خلاص. فالراجل ده حصل تجاره سوق سودا. اغني جورج وسوف عشان صوتي تخين شويه، صوتي تخين قوي مع انه ماشي على النظام. تن تلالالن تن تن. المهم يعني بقول لك حصل وباء. الوباء ده لم ما عرفوش اسمه ايه، وطبعا ما وصلناش اسمه ايه، بس قال لك كان علاجه ان الناس تتداوى بالسكر. فالسكر بقى وصل للسوق السوداء، وبقت الناس تقتل بعضها عليه. ومين اللي احتكره؟ رجاله الراجل ده. وبعدين خباه هو بس هو ما ماتش بالبتاع ده، مات بالطاعون بعد كده. يعني هو نفد من هذا الوباء الراجل ده. انا هحط لكم الفيديو الرابط وهحط عليه تعليق بصوتي خلاص. دكتور عندي رهبه من الدكاتره لدرجه اني لما بتعب بخاف منهم. لازم حضرتك تخاف من الدكاتره، لازم رهبة. من خاف سلم، من خاف سلم. ولازم تخافي من الدكاتره، عشان لو ما خفتيش من الدكاتره راحت بقى خلاص، تساوت الرتب. يعني لو ما خفتيش من الدكاتره تساوت الرتب. وطبعا الرتب ممنوع انها تتساوى، ما ينفعش بقى، ما ينفعش الرتب تتساوى. فاحنا جينا عند منطقه المره اللي فاتت كنت بقول لكم ان السكر اما دخل في الباث واي بتاع الهكسوز مونوفوسفيت شنط بهذا الانزيم العبقري اللي هو اسمه جلوكوز 6 فوسفيت، اللي هو هيحوله الجلوكوز 6 اللي هو هيحوله ل جلوكوزونات. هذا الانزيم ده اما بينقص بتفشل هذه الخليه من تكوين المركبين ريبوز اللي هو السكر الخماسي اللي هو اساسي في تصنيع الدي ان ايه وعملات الطاقة والإنزيمات المهمة للطاقة اللي هي الناد والفاد اللي هو النيكوتيناميد والفاد اللي هو إيه؟ اللي هو العملات اللي هتشيل الهيدروجين، حوامل الهيدروجين. والإي تي بي والإي دي بي تصنيع برضه محتاج ريبوز. والدي إن إيه والآر إن إيه اللي هم القواعد النيتروجينية. فلازم يكون فيها ريبوز. فتلاقي الخليه دي بتطلع ريبوز بقول لك 26 تريليون بقى بيطلعوا ريبوز معاهم ناد بي اتش بلس بروتون. ذلك الجزيء الهام في مناعة هذه الكرة وفي حياتها. ليه؟ كرة الدم الحمراء تركيب السود. دكتور جودة زعلان قوي، قال لك بيركبوا سود. المهم كرة الدم الحمراء حياتها في الدفاع عن نفسها والتخلص من الجذور الحرة والآثار السلبية من البريكسيديشن من الأكسجين وتعرضه الزائد ليها، فحمرها الافتراضي بيقل. ده رقم واحد. رقم اتنين، تتفاجئ ان منتجات وسيطة للسكر لو صار في مساره الاولاني اللي هو بتاع ايه، المسار الاولاني بتاع البايروفيك، يعني السكر باشا زكي يا هدى عاملة ايه، يعني السكر باشا لو دخل ومشي وصل لحد البايروفيك زكي يا ناس، في النص بيكون مركبات. المركبات الوسيطة دي وجودها ضروري. مركبات وسيطة. ازيك يا سلوى عاملة ايه؟ هو لايف على الفيسبوك ولا بس اليوتيوب؟ لا هو على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. يا باشا اثناء تحول الجلوكوز لبايروفيك، انت عاتب، انا عايز اقول لك معلومة النهاردة مش عارف هي عندك ولا لا. ازيك يا صالحة يا حربي؟ عادل ازيك؟ صباح النور. ازيك يا ولاد؟ ان السكر طول ما مفيش ميتوكوندريا ما بيتحرقش. السكر ما بيتحرقش، السكر بيتكسر لكن ما بيتحرقش. يعني ايه يا باشا ما بيتحرقش؟ السكر ده مش كربون؟ هما ست كربونات. هما ايه؟ ست كربونات. الستة دول انا حولتهم لاتنين تلاتة. يعني ايه اتنين تلاتة؟ يعني انا السكر ستة وانا بقيت بايروفيك. البايروفيك ده ايه يا باشا؟ حمض ثلاثي، يعني في ثلاث كربونات والسكر كام؟ ستة. ما انا عملته اتنين بايروفيك، يبقى انا عملت ديسيميليشن. انا ما حرقتش، انا ما طلعتش ثاني اكسيد الكربون. انت مين يا باشا؟ انا كره الدم الحمراء، ما طلعت ثاني اكسيد الكربون. انا ما بطلعش ثاني اكسيد الكربون. انا بحب اقول انا ما بطلعش ثاني اكسيد الكربون. هنا هنا هنا هنا هنا هنا ما بطلعش ثاني اكسيد الكربون. انا بعمل ديسيميليشن بس، يعني بفلقه نصين، بفلق السكر نصين، بدل ما هو 6 خليته 30. واثناء هذا التحول فجيب بالنص السكر الجليسرين. ما الجليسرين ده سكر، الجليسرين عبوه الجليسرين ده سكر، اصغر سكر ثلاثي الجليسرين. جليسرول سكر ثلاثي جليسرالدهايد، بمعنى الاصح الجليسرالدهايد. الجليسرالدهايد ده بقى منه فورم بتدي اوردر للهيموجلوبين، يا هيموجلوبين سيب الاكسجين. ماشي؟ يعني تخيل يا باشا لو المركب ده مش موجود، الهيموجلوبين مش هيسيب الاكسجين. الهيموجلوبين ما يسيبش الاكسجين ويبقى غبي في التعامل. يبقى مين اللي ادى الاوردر المباشر؟ ايوه بيعالج الجروح في غزه بالسكر، صح؟ مين اللي ادى الامر المباشر للهيموجلوبين سيب السكر؟ امر عسكري 2-3-DPG. هو المركب اسمه 2-3-Difosphoglycerate. 2-3-Difosphos يعني في 2 فوسفاتة، 2-3 في مكان 2 ومكان 3 في الجليسرينة، حطيت فوسفاتة هنا فوسفاتة هنا، بقى اسمه Difosphoglycerate. يبقى جليسرينة فيها 2 فوسفاتة، دي طالعة من سكراية واحدة أثناء ما بعمل البايروفيك. لو الجزيء ده ما تكونش بسبب حرمان كرة الدم الحمراء بتنزيل التراكمي بتاعك، ما انت بتنزل التراكمي يبقى بتحرم كرة الدم الحمراء من السكر. حقنت انسولين يبقى بتحرم كرة الدم الحمراء من السكر. الانسولين، ازيك يا مريم، الانسولين بتاعك طلع بره الدورة الدموية الكبدية البابية، ازيك يا يوسف، يبقى معنى كده ان كرة الدم الحمراء دي هتتحرم دلوقتي من السكر، فالباثوي ده مش هيشتغل. بس خلاص الكرة دي بقى تكوينها هيتكسر اسرع، الكرة دي هتموت من اقل ميكروب، هتموت من اقل ستريس، الكرة دي مش هتعرف تسيب الاكسجين وقت ما الانسجة تحتاجه، لان الهيموجلوبين مش بيتعامل تعامل صلب. زود ضغط علينا تشبع، قلل ضغط، سيبنا تشبع. لا لا، الهيموجلوبين بيتعامل مع الاكسجين معاملة خاصة، ورسموا لها جراف. يعني ايه جراف؟ يعني بيسيبه في اوقات، وفي مركبات لو زادت اسيبه اسرع، ومركبات لو قلت اسيبه ابطا واتشبث بيه. عشان كده ما نقلش دم من الطفل لامه. ليه؟ عشان الطفل هيموجلوبينه اف، ما بيسيبش الاكسجين، عشان كده هو بيمسك من امه وهو في بطنها بالمنافسه. يعني امه هيموجلوبينها اي، هو هيموجلوبينه اف. اختلاف الاي من الاف في تركيب البروتين الخارجي. ما خلي بالك الهيموجلوبين جزئين، هيم. لا مش هساعد حد برد فيها اسئله مش هرد عليها اصلا ولا اكني شايف خالص. ذكاء غنيمه. الغازات تنتقل في السوائل من الاعلى للاقل حسب الضغط، لكن هيظهر مركب متعطش للاكسجين فبيشفطه جوه خليته عن باقي نسيج الدم اللي هي كرات الدم الحمراء. في 250 مليون جزيء هيموجلوبين جوه الخليه الواحده بتشفط الاكسجين من بره من البلازما. فكل ما البلازما تتشبع وانا وصلت لضغط دم، ضغط اكسجين عالي في البلازما، يقوم صاحبه الهيموجلوبين. والهيموجلوبين وهو بيلف تحت بقى يبدا تحت، اما يلاقي في نسيج محتاج اكسجين والضغط عنده واطي، ضغط ايه؟ ضغط الاكسجين، يبدا يسيب بقى. يبقى انت نواقل، انا نواقل، انا ديسك بشيل اكسجين من الرئه واوصله للنسيج، واخد من النسيج ثاني اكسيد الكربون وارجعه على الرئه. حوامل بتاعتي جوه الخليه بتاعتي اسمها هيموجلوبين، خلاص. والهيموجلوبين مركب ليس بروتيني، هو عباره عن حاجتين، جزء اسمه جلوبين وده جزء البروتيني، والهيم دي صبغه، صبغه، الهيم صبغه. وخلي بالك في كلام منتشر يقول لك اللحمه اما بتسرد سائل احمر تحتيها بيقول لك ده مش دم، ده مايوجلوبين. طب ما المايوجلوبين دم، يعني المايوجلوبين زي الهيموجلوبين بالظبط، بس فرق المايوجلوبين عن الهيموجلوبين ان المايوجلوبين، وحتى هتاخد بالك ان الاسمين متشابهين ونفس نفس المركب تقريبا، يعني فرق من ده من ده هقوله لك. بس المايوجلوبين والهيموجلوبين نفس التركيب الكيميائي، بس فرق ده من ده فرق جغرافي الاول، ان ده موجود جوه جوه الاوعيه الدمويه وجوه كرات الدم الحمراء او خلايا الدم الحمراء، لكن ده موجود جوه خلايا العضلات. لكن نفس الفكره، هو بيقفش الاكسجين ويخزنه عنه، عشان العضله دي وهي بتبذل مجهود بعد شويه ويتقطع عنها الدم، هي بتطلع لنفسها اكسجين من مخزونها. اكسجين من ايه؟ من مخزونها، يعني ده الدم الخلوي بتاع الخلايا العضليه، بس هو دم بتاعها، لكن مش دم اللي بيجري في الاوعيه، يعني مش دم اسحبه بالعينه، لا، انا لما اخد الخلايا العضليه تحت الميكروسكوب الاقي جواها استغفر الله، بيقول لك مفيش حاجه اسمها خلايا العضلات يا حاج، العضلات مكونه من الياف، ده استغفر الله، هو اسمه استغفر الله، فمش هكمل بقى خلاص. العضلات العضلات مكونه من الياف يا عم الحاج، بيقول لك يا عم الحاج يا عم الحاج يا حاج الحاج. حلو. فالخلايا العضليه فيها سائل جواها، هذا السائل جواه حاجه شبه الهيموجلوبين اسمها مايوجلوبين، وكلمه مايو جايه من كلمه ماسل، ماشي، بتاخد اكسجين من مخزونها، اما تعطل الدم عليها. اعطل الدم امتى يا دكتور؟ اديني مثال، يعني انا اعطل الدم امتى على عضلتي؟ يا اما هي بتبذل مجهود عنيف، واحد في حاله تشنج بيتشنج، هو جسمه بيتشنج دلوقتي، فجسمه بيسخن من كتر التشنج العضلي. العضله دي قبل ما توصل للتشنج كانت لسه محافظه على اكسجينها. منين؟ ما هو لا هي متشنجه، هي بقى شاده كده، فالدم مش عارف يوصل، غير ان هو نفسه بيعطل اهو، فالاكسجين مش واصل، فالعضله دي هتموت. قبل ما بتموت قوم مطلعه بقى المايوجلوبين، سيب بقى الاكسجين ده طلعه عشان عايز استخدمه. يقول لها هنطلعه دلوقتي. بس مشكله الهيموجلوبين او فرق المايوجلوبين عن الهيموجلوبين، ان المايوجلوبين ده او يعني البروتين العضلي ده ده اخر المطاف. يعني يوم ما العضله بتسيب ورا العضله ملهاش بقى غير ربنا سبحانه وتعالى، انت فاهم؟ والاكسجين بقى مفيش اكسجين، فهتشتغل بقى هتعمل تطلع في لاكتيك في بايروفيك في نفس البيبي في نفس محيطها. يعني انت متخيل انا كخليه بطلع البيبي بتاعي بره اهو، بايروفيك ولاكتيك مال الحته اللي بره، انت فاهم؟ فالحته المحيط اللي حوالي بقى اسيدك، سو اسيدك بقى، والكرات الدم الحمراء اللي اتزنقت معايا انا والخلايا في نفس الحته. ما دلوقتي انا كخلايا عضليه كرات الدم الحمراء اللي بقت حشرنا في حته واحده، فاحنا عايشين انا وهي على نفس الاكل، يعني نفس السكر اللي اتحبس انا وهي في نفس المكان بناكل ونطلع مع بعض، ماشي؟ انت فاهم؟ يبقى انا كدم رايح اتحبست وانا والخلايا العضليه مع بعض دلوقتي، فانا الهيموجلوبين والمجلوبين بيحاولوا يساعدوا في اللقطه دي، بيحاولوا يساعدوا ايه في اللقطه دي. من فضل حضرتك الجلد ازاي نعتني بيه؟ لا، اعتناء الجلد ليه محاضره لوحده هتكلم فيه. انا هجيب محمد الصغير وانا ضياء الصغير وهو محمد الصغير، هنقعد نتكلم مع بعض في الاعتناء بالجلد. ازيك يا منة عامله ايه؟ ماشي. فاحنا هنعمل ايه؟ هاجي في يوم هجيب انا وهنقعد بقى نعمل قاعده للاعتناء بالجلد ازاي؟ لانه مهم، لازم يبقى فيه ساعتين في اليوم نعتني بجلدنا. مفيهاش كلام، مفيهاش كلام، مفيهاش كلام، صنفره ورش حاجات. ساعتين للجلد، ساعه العضلات، ساعه لشعرك، ادي 4 ساعات وثمان ساعات نوم، ادي 12 ساعه وست ساعات خناقات مع اللي حواليك، ادي 18 ساعه. ربنا يا شيخ ريحنا منكم كلكم، ماشي؟ الهيم يا بابا، الهيم مركب نيتروجيني، نيتروجيني كربوني، فاهم؟ بيشيل جواه فص في ذره حديد، وذره الحديد دي عندها قابليه قويه جدا انها تمسك في ذره اكسجين. يعني بص يا باشا، هنفترض ان دي كره الدم الحمراء. بص كره الدم الحمراء حتى هتلاقيها حمراء، كره قصدي حمراء، يعني كره حمراء. بص اهو كره حمراء، جوه الكره الحمراء دي نقط كتيره جدا، النقط الكتيره جدا دي يعني النقط الكتيره دي جوه الخليه. يعني يا باشا اصل انا قبل كده قلت لك التراكمي ده سكر داخلي، ايوه يا باشا، ما احنا جوه الخليه اهو. ده اسمه هيموجلوبين، مولوكيولز هيموجلوبين، ده كره الدم الحمراء يا سعيد، احمد يا سعيد. انا بقول حمراء لانها كره الدم الحمراء يا بابا. يعني خلايا الدم البيضاء هنطلع عليها بيضاء عادي، لكن هنا دي اسمها حمراء، كره الدم الحمراء. جواها 250 مولوكيول هيموجلوبين. خلاص؟ ركز بقى معايا انا عايز اقول ايه. جزيء الهيموجلوبين شكله غريب قوي، بص شكله غريب قوي قوي، بص عامل كده. بص يا باشا، ادي ده واحد من 250 مليون، ده واحد من 250 مليون، كويس. كل ادي اربع كومبارتمنت، صح. كل كومبارتمنت او كل غرفه فيها جزيء، بس الجزيء على بعضه ده هيموجلوبين. يبقى جزيء الهيموجلوبين فيه 4 حديدات واربع مركبات شبه الصليبه كده. اما تيجي تبص على الصليبه دي تحت بقى، هو ده الجزيء ده، اما 4 منه يبقى جزيء هيموجلوبين. بص بقى في ايه، في 49 كربونه، 50 هيدروجينه، 6 اكسجينات، 4 نيتروجينات محاوطين الحديده والحديده، ادي واحد. أما يبقى معايا 4 من ده يبقى عندي 4 هيم، 4 يا ابني اسكت بقى، يخرب بيتك يا ابني اسكت يا بابا، يا بابا اسكت يا بابا. العضلات دي خلايا، احنا بنسميها خلايا ليفية كده عشان هي شكلها سبندل شيب، لكن خلايا. ده يا ابني العضلة ما تتليف ما تستويش في الأكل، فيقول لك ما تاكلش لحمة حيوان رضعت، يعني البقرة اللي رضعت لحمتها بتنشف. ليه بتنشف؟ عشان لفت اللفة اياها، قعدت كام شهر فيها. لفت ايه؟ لفت ان حصل ضغط البطن زاد، والانسولين والهستامين بقوا زيادة، وقعدت فترة طويلة تعاني من هرمونال ديستربنس، والكظرية والدرقية بيعانوا. نفس قصة الست الحامل. فالبقرة اللي تحمل وترضع يقولك لحمتها بتنشف. ايوه صح، العضلات بتاعتها بيحصلها ريبليسمنت. بقول بيعمل ايه؟ على مدار السنين اللحمه بتاعه الجسم تخشن، بقت ريبليسد بالالياف. الالياف اللي فيها زادت، فيقول لك اللعيب بص ده يجيله كرامبات كتير طالما قرب بال 30 32 سنه، يقول لك جاله كرامبات على طول. الله يرحمه كان يقول لك اللعيب الكره طالما جاله شد عضلي كذا مره في الماتشات ده المفروض يعتزل. باشا هي القصه كلها الانسولين الواد ده من اكله الغلط طلع بره بره الدوره الدمويه البابيه، وبدا تاثيرها على الخلايا يبقى تاثير سلبي، والسكر ما بيخشش خلايا عضلاته كويس فيتشنج، رجليه تتشنج، يجيله كرامب او شد عضلي في رجليه، سمانته او في وش رجليه. فاهم؟ فعشان كده لعيبه الكوره ما بتكملش في الحته دي، هو مش فاهم ايه اللي حصل. فاهم؟ العضله على مدار السنين مع الالتهابات المستمره تبقى ريبليسد طبعا بالياف، وده اللي بيحصل بقى. وده اللي بيحصل. فالبقرة الحامل انت بعد ما تحمل انت ما تاكلش لحمتها، انت تاكل لحمة اللي ما حملتش اصلا، عشان لسه لحمتها خلاياها لسه بخير، ما خدتش التهابات قبل كده. خلايا العضلات من اكتر الحتة، من اكتر الاماكن اللي بيحصل فيها التهابات طبعا، ويحصل فيها عقد. ماشي؟ مش ده بشع. غنيمة، الهيم ليس بروتين، الهيم ليس بروتين، الهيم صبغة فيها حديدة واربع نيتروجينات اهو، ادي نيتروجينة وادي التانية وادي التالتة وادي الرابعة. نيتروجين انرت يعني خامل، الف مبروك، النيتروجين خامل، فانت محضن على الحديدة جوه، عشان الحديدة اما تمسك في الاكسجينة ما تمسكش فيها كيميكال، ما تمسك فيها ايه يا باشا؟ بوندنج بس، يعني انا ماسك الاكسجين قفشه كده، لكن انا هو ما بقيناش، انا ما اتاكسدتش، انا كحديد ما صمدتش، انا ما سلمتش الكتروناتي، انا ما سلمتش الكتروناتي كحديده، ما بقتش فرك، انا فرس، انا حديدوز، انا حديدوز احد احد، انا ما بقتش فرك، انا مش هبقى كيميكال، انا هبقى اتاتشن، انا هبقى بوند، انا هبقى هعمل بوند بس انا مش هتاكسد، انا همسك في الاكسجين بس مش هتاكسد، وهسيبه وقت ما تقولوا لي سيبه. فهمت قصدي؟ انا ليه بقى رسمت الجزيء كده يا بيه؟ لان هم اصلا اربعه هيم وحوالين بروتين، اتنين الفا اتنين بيتا، ده الجلوبين بقى، اتنين الفا اتنين بيتا جلوبين، اتنين الفا اتنين بيتا، يبقى في اتنين الفا اتنين بيتا، اتنين الفا اتنين بيتا، اتنين الفا اتنين بيتا، اللي هو الكفر الاحمر. هذا الكفر اللي بياخد جزيء الهيموجلوبين مع بعض، انا جلوبين من بره محاوط، وانت الهيم جوه، وجوه الهيم ذره الحديد بايته جوه، وانا محاوطها بهيكل كربوني هيدروجين، ومحاوطها جوه بهيكل نيتروجيني، وبره النيتروجيني اكسجين تاني، يبقى ست اكسجينات جواهم اربعه نيتروجين، وبره 50 كربونه و50 هيدروجينه محاوطين. كل ده احنا محاوطين من جوه ذره حديد، عند اربع دوائر من دول جوه مركب كبير اسمه الهيموجلوبين، جزيء واحد هيموجلوبين عندي منه 250 مليون جزيء جوه الكره الواحده، 250 في 4 تشيمبر عندي مليار تشيمبر، اعرف اشيل مليار جزيء اكسجين دلوقتي جوه ايه؟ جوه كره الدم الحمراء الواحده. يعني كره الدم الحمراء فيها 250 مليون جزيء هيموجلوبين، وجزيء الهيموجلوبين الواحد فيه اربعه تشيمبر بالمنظر ده، والاربعه تشيمبر تشيل اربع جزيئات اكسجيني، انا اعرف اشيل جوه الكره الواحده مليار جزيء اكسجين. طبعا ما تعرفش البلازما تشيل الكميه دي، البلازما على حد اقصى لو داب فيها ميه، لو داب فيها اكسجين يدوب في المية ملي على ضغط مية، يعني يدوب في المية ملي على ضغط مية ملي متر مركري يدوب 3 من 10 ملي، 3 من 10 ملي اكسجين يدوبوا في 100 ملي مية، 100 ملي مية رجوهم يطلعوا 3 من 10 اكسجين. لكن انت عندك الجرام الواحد يشيل ملي ونص، جرام الهيموجلوبين الواحد يشيل ملي ونص، جرام الهيموجلوبين الواحد يشيل 1.34 ملي اكسجين، 1.34 ملي اكسجين. يعني بتيجي تحطه في المقارنه قدام 100 ملي بلازما، البلازما مش شايله حاجه، البلازما شايله اكسجين دايب اوصله للانسجه، لكن المخزون الاصيل جوه الهيموجلوبين. الهيموجلوبين 250 مليون مولوكيول بيشيلوا مليار جزيء اكسجين، بجرام واحد من الهيموجلوبين يشيل قدامه 1.34 ملي اكسجين، في مقابل ان 100 ملي بلازما اللي هو السائل اللي بره بقى اللي بره الخلوي ده كبيره يشيل 0.3 مل، يعني 3 من 10 ملي، يعني كل 300 ملي بلازما يشيلوا ملي واحد اكسجين، ملي لتر. عارف يعني ايه ملي لتر اكسجين؟ في 300 ملي بلازما، فانت ما تعرفش تشيل حاجه. جسمك عايز يستهلك اكسجين في الدقيقه تقريبا 250 ملي. استاذ رضا ابراهيم سيب اللايف يا بيه بعد اذن حضرتك، واشكرك لمحاولتك ان انت تفهم المحاضره مش بتاعتك، انا ما بجاوبش على اسمك. المحاضره فعلا انت عندك، فاشكرك على متابعتك، وان شاء الله نعمل حلقه تانية نرد فيها على المتابعين، نرد فيها على اسئله. طب افرض جاوبت ما عرفتش اجاوب على اسئله، اطلع اتكلم في ايه؟ يعني افرض حد سالني على اسئله وما عرفتش، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ فيفرض ما عرفتش اجاوب على اسئله، اطلع بقى اقول ايه في اللايف؟ يعني اطلع اتكسف تحرجني حضرتك مثلا؟ لا. المهم استاذ زينه جربي بس النظام بتاعي الاول، يبقى احنا شفنا جزيء الهيموجلوبين يا باشا معمول من 4 جزيئات، كل جزيء كربون في هيدروجين، جواه اكسجين، جواه نيتروجين، جواه النيتروجين حديده، والحديده ماسكه الاكسجين بقى. حلو حلو. فبناء عليه في سلوك معين بيحصل للهيموجلوبين، الهيموجلوبين ما بيتمليش مره واحده وما بيسيبش مره واحده، بيتملي جزيئا. فاهم يا باشا؟ يعني بص مثلا حضرتك كده، هو الاول كان ايه؟ ملا مربع، مش هو اصلا كده يا باشا عشان ما تنساش، مش هو اصلا كان كده؟ مش ده يا باشا جزيء الهيموجلوبين اهو، مش هو ده الجزيء بتاع الهيموجلوبين؟ 4 صليبات اهو، كل صليبه اهي، بص اهي الصليبه الواحده اهي، هي دي حديده اهي، عليها اكسجين كده، فانا عندي 4 اكسجينات في الجزيء الواحد الهيموجلوبين اهو. الاربعه ما بيتملوش مره واحده وما بيسيبوش مره واحده، انا بتملي 25 50 75 100%، انا كده متفول. واما اجي اسيب عكس. بس خلي بالك، خلي بال حضرتك، الاكسجين الهيموجلوبين عاده اللي راجع واللي رايح بيبقى بين ده وده، يعني بين 75 و100 الاكسجين الهيموجلوبين بتاعك عاده ما بيسيبش كله. يعني ازيك يا رضا؟ يعني معلش يا استاذه، الاستاذه مين اللي قالت الورقه معكوسه؟ الاستاذه بوسي ماث، معلش يا بوسي، بوسي معلش يا بوسي، معلش يا بوسي، احنا اسفين الورقه مقلوبه، بس انت مخك فاهمها صح؟ عرفت بقى ليه الفقاريات ليه بيفهموا احسن من الناس الثانيه؟ مخك استوعب بس فهمه صح؟ المهم تكون انت فهمتيها. حقك عليا انا، حقك عليا يا بوسي، يا بوسي حقك عليا يا بوسي، بوسي حقك عليا يا بوسي. مراحل التشبع والاطلاق، ما هو انا دلوقتي لو انا بملى يبقى انا بتشبع، ولو انا عندي الانسجه وبسيب يبقى انا بطلق. فاطلاق الحديد، اطلاق الحديد قصدي اطلاق الاكسجين بيحصل على مراحل، والتشبع بيه بيحصل على مراحل. فهمت قصدي؟ فبناء عليه يعني مش كل ازمه هلاقيها الهيموجلوبين هيقوم سايب، لا مش كل ازمه انا هسيب، انا بمسك في الاكسجين على قد ما اقدر. امتى بقى ابدا اسيب؟ لو ظهر لي جزيئات، جزيئات ايه بقى؟ تديني اوامر مباشره، تديني ايه؟ اوامر مباشره. ماشي. الانيميا بقى اللي بتحصل لمعظم الناس اللي كل ولا يقول لك ايه ده نقص الحديد، اصل انت ست وبيجيلك نزيف، انت ست بيجيلك نزيف، فاهمه؟ فالنزيف هو سبب مخزون الحديد اللي ناقص، او لو ما عندكيش نزيف، لو انت ست ما عندكيش نزيف يبقى عندك نزيف في اللثه. طب لو انت ست ما عندكيش نزيف في اللثه يبقى نروح نعمل تحليل براز، يبقى عندك نزيف في البراز. المهم ان انت هو بيقنعك ان انت بتنزفي، انت طالما ست خلقتي لتضحي، والتضحيه الاولانيه ان انت كل شهر بتنزفي، محدش حاسس بنزيفك، يعني محدش حاسس بنزيف بتاع حضرتك. فبناء عليه حضرتك انت لازم يكون دايما عندك انيميا، وتحت عينك مسود، لان انت انثى، انت انثى، فانت تعبانه يا عيني، محدش حاسس بيكي. كل شهر حضرتك بتنزفي لتر دم، فمحتاجه اللي يواسيكي واللي يديكي حديديكي والكلام ده، فاهمه؟ لان انت سيده مهيضه الجناح. مهيضه الجناح. ماشي؟ مهيضه ايه؟ الجناح. لا احنا بقى كبشر احن عليكي من اللي خلق. احنا كبشر، انا كدكتور نساء اضرب حضرتك بقى، وقادره ان انا اديكي ادويه تقلل الدوره، لان كل ما نقلل الدوره يبقى بنحافظ على الدم بتاعك اكتر، لان اكن ان الدوره الشهريه دي ده شريان بيتفتح، هي مش بطانه بقى لها 14 يوم بتتكون، فاهم حضرتك؟ يعني هو اقنع حضرتك ان انت لحتى لو هدرت بطانه زياده فبالتالي انت بتفقد دم حي، نزيفك في عينينا كلنا يا استاذ، حضرتك بتنزفي، كلنا بنخر دم، كلنا بنخر دم من عينينا، كلنا حاسين بمأساة حضرتك، انت ست. ماشي؟ ده هكس طبعا. الدورة الشهرية يا باشا ده نسيج، اكن حضرتك بتعمل سلاف للجلد بتجدد كل شهر، فده ما ده بيجي بدون ألم، بدون إرهاق، ممكن يكون في اختلال هرموني، لكن مفيش حاجة اسمها تيجي دورة شهرية لا، مفيش حاجة اسمها خصوبتي من نزيفي، خصوبتي من نزيفي، كل ما أنزف أكتر أنا خصوبتي وكل ما أتألم أكتر فخصوبتي أعلى، تبقى قاعدة فخورة كده وسط الناس. أنا الدورة بتاعتي 9 أيام وألم قاتل ودم فاسد، إيه دم يعني إيه دم فاسد؟ يعني إيه دم فاسد؟ أنا عايز أعرف الدموع الفاسدة اللي بتطلع مع البصل والدم الفاسد اللي بينزل مع البيريود، البيريود اللي بتنزل فيها دم فاسد، ومن إمتى الدم الفاسد بينزل من هنا؟ يعني ليه ما نزلش من عينين حضرتك مثلا الدم الفاسد ده؟ حضرتك أنت ما بتصليش عشان مش حضرتك أنت مش يعني مش عايز أخش في الحتة دي فقهيا، بس أنت في اختلال بيحصل بسبب في لخبطه، يعني لخبطه جسديه، لكن مش مريضه في التوقيت ده خالص يعني، ولا مكتوب لك على راحه على ظهرك مثلا، ولا ما تعمليش مجهود، لا لا لا خالص، انت بني ادم طبيعي، لا تتعبدي او لا، ما حتى ده مش ممنوع عن حضرتك، انت منتلي عاقله، منتلي ستيبل، اضطراب هرموني كل شهر بيحصل، بس ما من فيش من وراء ألم ولا سخونية ولا هايبرة ولا تعب ولا حصل تعب حضرتك وبيفك ب ب ب ب انتي انفلاماتري، يبقى ملوش علاقة بشكل الهرمونات ده، انتي انفلاماتري يعني حتى اشتغل بره على الريسبتورز بره على وجع، اديت كورتيزون فك الألم يا باشا، يبقى التهاب ده مش باشا، ده مش وجع، ملوش علاقة بحاجة اسمها نزيف، وانت ما عندكيش نزيف، دي بطانة انا عاملها كأني قشرة عملتها وبشيلها كل شهر، قشرة عملتها وبشيلها كل شهر، فهذه القشرة لونها أحمر لأنها خلايا حية، وأنا شلتها شد داون، بس أنا اللي عاملها، فما بقفقتش من وراها دم حديث الولادة يعني، يعني مش دم جديد أنا اللي عامله مبقاش أصلا، يعني ده دم زيادة عن عند حضرتك وما بقيسوش، لأن أنا دي خلايا وأنا بعد الخلايا أنا هقول لك الدم ده بره خالص. أنا بعمل خلايا دلوقتي لونها أحمر كبدة، فبقوم بسقطها بقشرها كده، فدي خلايا يا باشا بتقع. فاهم؟ لأنه لو نزيف بقى، لا أنت ما تبطليش دم خالص يا أستاذة منك ليها. تفضلي مفتوحة بقى على الأورطة وتتخرخري لحد ما الأبنة تتفطر. البنت بتنزف جوه الحقوها بسرعة، مش أغمى عليها، جالها الدورة أغمى عليها، ما بتنزف. طبعًا مش ما هو الأورطة فاتح على تحت. هو انت خيال حضرتك واسع، ما هو انت خيالك جايبه من شارع الحلاقين. الشارع ده في الاخر في واحد جوه فير في الاخر، ده هو هو ده ده ده. عموم الشعب بياخدوا الفايده من هناك. لان انت الناس دي فاهمه كل حاجه. فاهمه كل حاجه. الناس دي فاهمه كل حاجه، فاهمه اكتر مننا كلنا. فانت يا عيني الاورطه مفتوح من تحت. مفتوح. الدورة بتجيلها بيغمى عليها على طول يا دكتور، انت ما بتبقاش عارف. ما بتصومش بقى. مش قادرة تصوم، هي ما بتصومش، هي بقى تقعد بعد الدورة أسبوع كمان ما بتصومش، مش قادرة. بتطبق. أنت عارف النزيف بقى. طبعًا لو أنا ما أشفقتش عليها وما بصيتلهاش بصة إن أنا يعني متعاطف معاها، ما بقاش إنسان عطوف، وأبقى أنتاي فيمينيست. وابقى انسان ضد المراه وحقوقها ونزفها. لا يا باشا، انا مع نزيف المراه في كل حوب وصوب. هي ورده محمد اهي، بص عكس الكلام. ليه الحديد عندي عالي؟ يبقى انت كده ما بتنزفيش، يبقى انت ست ناقصك حاجه. لازم الست يكون حديدها واطي، عارفين كلنا الست بنعرفها بالنزيف وبالالم ساعه الدوره. طالما عدت في خشب السفره البيت دي هتجيب ولاد على طول، تتجوز تجيب يا ولاد على طول. خصوبه خصوبه اسعى المجرب يا باشا، ده كلام خالتي. اما اجي اتكلم انا بقى كلام محترم يقول لك الراجل ده انت ازاي، انت ضد العلم يا باشا. العلم يقول ان الخضار مفيد لانجاب الصبيان والذبيان. فاهم؟ عشان كده ابو ظبي كانوا بياكلوا دايما فراخ، عشان كده جابوا ابو ظبي. عارف جابوا ابو ظبي عشان كده زوجين. يبقى الانيميا يا باشا بتحصل لمعظم الناس، مش نقص حديد. هو القصه كلها ده في حديده في الاخر عايزين نحطها، الحديد عايزين نحطها بس جوه جوه التكتل لهذا الكربون. الانيميا دي بتحصل بقى لمين يا استاذ امنت بالله از واتشنج، امنت بالله شخصيا. اهلا وسهلا حضرتك، مبروك على الايمان. الانيميا اللي بتحصل يا باشا بتحصل للتخان وعيان السكر، وبتحصل للبنات. ولازم حط ببالك دي، حط ببالك دي، لازم اللي يحصل ده يكون معاه الراجل ده عنده ارتجاع مريء وقولون عصبي. يا باشا استحاله حد يجيله ازمه قلبيه على صيام، استحاله يجيله غيبوبه السكر وهو مش واكل، استحاله لازم طفح. وبينساه بعد ما جاله التليفون وشرب القصب اللي انت قلت عليه، وقع من طوله. طب والقلقاس يا مدام؟ تنساه. الوليه جالها قعدت اقسم بالله تقول لي اسبوع ترجيع واسهال ما وقفش. بعد ما خدت السلامكه جسمك يا باشا ما يجي يرفض السم، هيرفضه ازاي؟ بالطرد او بالديتوكسيفيكيشن. يا اما احاول ابطل مفعول هذا السم، يا اما اطرده بره جسمي. طرد بره جسمك ملوش غير سكه من اتنين، يا جهازك الهضمي يا جهازك البولي. جهازك التنفسي هيطلع اللي دخل دخان اطلعه دخان، يعني اللي دخل غازات اطلعه غازات. اعرف اطلع شويه حاجات تانيه جازز وغازات من التنفس بس قليله، لكن اللي دخل جسمي هخرجه فردا فردا. حصلت حرب ضروس ما بين عالم الفيروسات، مع اني مش مقتنع يعني غير لو في حاجات معينه. حرب ضروس بين فيروسات وخلايا دم بيضاء، واتكوم عندي صديد اخرجه ازاي؟ لازم يا باشا يخرج. الله، اخرجه في البول، اخرجه في البراز، اخرجه في ترجيع. سلامك يا ام حسن يا استاذ شوارب، والله العظيم سلامك يا ام. ماشي.

والكود ده شايله رجلين، فهو حسب ما بيوصفوه هو بيفضل يتنطط برجليه كده ويحط على الخلية بالمنظر ده. حلو. وبعدين هل الفيروس بيخش جوه الخلية؟ ما بيقدرش يخش جوه الخلية، بس بيعمل زي الناموسة مع جلدك، بيمد بوزه جوه الخلية وبيحقن المادة النووية بتاعته جوه خلية. سبحان المولى، ركز معايا في اللي انا بحكيه ده. الحمض النووي بتاعها بيخش جوه الخلية، خلي بالك الخلية دي حاجة كبيرة قوي، بيروح يجري يجري يجري ويخش جوه النواة بتاعتك ازاي ما نعرفش، وبيخش يمسك في النيوكليولس النووية اللي بتتحكم في النواة، وبيوجه تصنيعات هذه الخلية من البروتين لتصنيع اخوات لي. ما بتفكركش بحاجة، الحركة اللي بيعملها بقى دي يعني الحركة اللي بيعملها هذا الفيروس حسب ما وصفت انا، ان بعد كده بعد ما بتنتج هذه الخلية الكثير والكثير من الفيروسات حديثة الانتاج داخلها، هي بتنفجر، الخلية بتموت بقى، وحسب الحدوتة المأساوية الخلية تنفجر وتنتشر الفيروسات المنتجة حديثا بإنتاجها، هي اللي انتجتها. ففي سيطرة كده بتحصل على مخ الخلية. يعني هو عايز يقول ان الخلية بتنتج هذا الفيروس بإيديها. باشا طب ما تبص لها بصة تانية. شكرا يا برنس جي. طب ما تبص لها بصة تانية، ان الفيروس ده حمض نووي بيحافظ على وجوده عن طريقك وانت بتطلعه تاني عطسة. يعني هو بيخش جسمك يستحكم في كام خلية؟ 1000 خلية. طلع منه 1000000 فيروس، انت قطصتهم في عطستين وطلع في الجو رسالة. بس اثناء ما بيعمل معاك انت الحركة دي، الحركة دي ما بيعملهاش على وجه الارض. لا، الخلية، انا بدأ اتكلمت على الفيروس داخل اي خلية، سواء خلية مناعية او خلية عادية. خلاص، لا ما بت... لسه جهاز المناعة ما شافوش، انا بتكلم على خلية. ممكن اصلا الفيروس يضرب خلية المناعة نفسها، مش قلنا الايه الاتش اي في بيضرب جهاز المناعة نفسه؟ فاهمي، هو كده كده بيخش على خلية. بس انا بشوف الفيروس ده الابديت، يعني ده الابديت الجديد، فانا لازم ابقى ابديتد كل شويه. الحركه اللي بيعملها مين شبه كده؟ لا، السرطان مش كده خالص، السرطان خليه عاديه جدا ذاتيه صاحبه مواصفات. لا، اللي بيعمل الحركه دي الحيوان المنوي. الحيوان المنوي حامل ماده وراثيه بس، فبيقعد يجري. وخلي بالك هو مش حي الحال ولا البويضه حيه لحالها، والدليل ان انت لو سبت ده يومين يموت، لو سبت دي يومين تموت. انت فاهم؟ هي لسه نصف حيه واخده نص روح. لكن الحيوان المنوي اما بيوصل عند الخليه والتصق كده هو برضه ما بيدخلش. الحيوان المنوي بيدوب حته ويطلق الحمض النووي بتاعه يوصل البويضه، لكن ساعه الحته دي بنسميها التخصيب. نص نواه قابلت نص نواه ولزقوا في بعض وعملوا نواه. عشان كده الواد بيبقى حامل صفات الاب والام، وصفات الام حامله صفات ابوها وامها، وصفات ابوها وامها حاملين جدها وجدتها، وفي بيحصل كروسنج وتباديل في اللقطه دي. فعشان كده انت اخين ومولودين من نفس الاب والام، وده صفات وده صفات، وده واخد صفات من جدود سابقه كتير، والتاني واخد صفات من جدود جايه، وده الاعجاز بقى، يبقى طالع لجده اللي جاي، لاحفاده. لك جدي طالع لي، انت فاهم؟ فتلاقي الحيوان المنوي نفس الحركه. فانا وجهه نظري حاجه تانية، الفيروس ده ضعيف قوي، فما يخش يعمل الحركه دي عندي مرتين ثلاثه كل 3 4 ايام، فبيديني ابديت. وبعدين دي رسائل، اصل خلي بالك يا باشا الفيروس موجود ده تراب، فالتراب ده موجود من الاف السنين وملايين السنين. يعني انا جدي تحتمس اللي فاضل منه كام فيروس، فاهم؟ مين اللي قال لك ان دي مش حتت فيروس حمض نووي منك متقطعه؟ يعني ممكن انت بعد 300,000 سنة الاقي اللي باقي من حضرتك انت فيروس مسمينه شعبان، يقول لك فيروس شعبان ده ظهر جديد، يقول لك اه انت ما كنت مايل في الحته دي. فاما جينا ننقب فطلع التراب، فاهم؟ فظهر الدي ان ايه بتاعك انت فاضل منه حبه كده، انت فاهم؟ الحبه دول لما وصلوا عندي خلايا تكاثروا وانا نشرتهم، ففيروس شعبان اتنقل من اهرامات الجيزه وانا بنقب على اثار اصلا، فنقلته وفي نفس الوقت جددت انا خلايا. يعني لكن طفرات خلاياك ما بتحصلش كده.

مولع بيعمل كده مع الانسولين، يعني بيحجم حركته، الريسبتورز ما تستجيبوش للانسولين لو شفتوه. خلايا لانجرهانز ما بتاع ما اصل خلايا لانجرهانز ملهاش سوبيريور اسيطر عليها، فاضربها بقى. فاضرب ايه؟ اضرب الخلايا دي اللي بتطلع ايه؟ اللي بتطلع الانسولين، فانسولينك يقف دلوقتي، فهنا تخس بسرعه. القصه كلها دهون ملهاش علاقه بالسكر، كده كده عادي، لان كورتيزونك هيبقى ملوش حد بينافسه، لان كان الطابق عليه الانسولين عالي في الدم العادي مش في الكبد بس. حلو؟ فمجرد انتهاء عمل الانسولين مشاكل جسمك كلها اتحلت، لكن انت ساعتها بتلجا للطبيب لان سكرك عالي وريقك نشف وفجاه خسيت، فبتخاف فبتخاف. ما تنساش ان في وباء اتعالج بالسكر ايام واحد مملوكي، مملوكي ما مملوكي، حكموكي ما حكموكي. السكر يا بيه اثناء الاستاذه مات، السكر اهو سداسي، السكر السداسي ده غير السداسي، ده السداسي، السكر السداسي. اما باجي احوله للبايروفيت جوه الكوره ده حمض اهو، في النص في مركب اللي هو 2-3 DPG، ده له تاثير مباشر على الهيموجلوبين بيخليه يسيبه بسرعه. لو السكر ده مش موجود يا باشا والمركب ده مش موجود، الهيموجلوبين مش هيسيب الاكسجين خالص، الهيموجلوبين مش هيسيب الاكسجين، يبقى زي قلتك يا حبيبي، تاخد بقى اكسجين مضغوط، تاخده البوس ملوش فايده. انا همسك امه مش هسيبه، فانسكتك هتجوع من الاكسجين وماتت، وماتت برغم وجود الاكسجين في الدم وصباعه وساتوريشن 90، ما راحش يا باشا، سكره ضعيف يا باشا، تخليت التراكمي بتاعه 3، انا محتاج التراكمي بتاعه 12 عشان سكره يعرف يلفظ، عامل منه 6-7 باثويز جنب بعض، اشغل كذا مكنه، انت عطلت لي المكن ده يا باشا، والبايروفيك واللاكتيك مش هيطلعوا بالصوره، فانا عطلت لي الحته دي، وال 2 3 دي بي جي او 2 3 داي فوسفوجليسيريت مش هيتكون اصلا. ده غير كمان ان الباثوي الثاني اللي هو اتش ام بي شانت مش هيتكون، فبقى عندي نات بي اتش بلس بروتون ولا عندي ده، فانت عندك كرات دم حمراء قصيره العمر وحتى وهي في حياتها مش فانكشننج بصوره محترمه. فهمت ولا ما فهمتش؟ بص الاستاذ محمد شلبي بيقول لك كده الكيتو بيحل الانسولين زي ما انت بتاكل بيض، يخرب بيتك، الكيتو بتاكل بيض فبيعلي الانسولين، هو الانسولين بيعلى بالسكر، وده جهل بقى، مين الجهل اللي قال كده؟ في واد جاهل قال البقين دول، يبقى ده اول مره يخش لايف، روح يلا شوف لايف واعرف علمه واعرف ترد، بلا كيتو بلا خر. بص بقى يا اخر حاجه اقولها بقى عشان الواد ده حرق الدم، في واد كده في عيل يخش كده عارف يبقى زي الخازوق، يرفع ايديه ويسال سؤال، فانت تقف تسمع، فتلاقي السؤال ما يتردش عليه اصلا، بتلاقي السؤال ايه يسد نفسك بقى على فاهم، فانت تختار طلبه العلم بتوعك برضه، يعني انت لو عالم تختار اللي يسمعك، ما تخشش معارك خسرانه، يعني ما تقعدش مع واحد بني ادم راسه راس خياره، بتبان شكل راسه خياره، هو شكل راسه خياره، شكل راسه نفسها من جنب خياره وضلها على الحيطه خياره، فهمت؟ فده ما هتتكلم معاه ازاي؟ سبحان الله، ده ربنا ابتلاه في راسه وبرضه ما اتعصش، راسه نفسها حضرتك معيوبه، وتلاقيه نبيه قوي وبيتكلم، حضرتك انت مش واخد بالك ان راسك غريبه؟ يعني مش واخد بالك ان راسك شكلها غريب؟ ولا انت مخك جوه هيبقى معدول؟ ما هو مخك كده طويل كده، مخك طويل كده حضرتك، فكويس انت شايفني وانا بتكلم، كمان هتناقش؟ لا، ومحدش يقول ان انا بتنمر، انا ضد التنمر نهائيا، مش معنى ان بقول حضرتك راسك شبه الخياره او وشك شبه الساطور مثلا من الجنب او شبه مثلث الجبنه النستو، كل ده حضرتك بره السكوب بتاع تفكيري نهائي،

وبتتكسر من نطة. طب انت ما تحاربش يا باشا، وعندك حساسية من حشرة الفراش مش من العقارب، لا من حشرة الفراش والدخان. طب ما انت تحارب ازاي يا باشا؟ انت عايز تحارب في التكييف، ما ينفعش. كسر اجهاد، اه يقولك ده مشي بقه ودنه يقولك مشي كيلو رجليه اتكسرت. فالعيال كانت بتجيلنا كده، غير الفتقة، الفتق بتاعه بيجي هو فين؟ وهو في الجيش برضه. ما هو الواد بياكل يا باشا عدس وبياكل فول، فامساك فبيبقى فرحان يوم ما بينزلوا له بصل، ما هو عايز يحط مع الخلطه حاجه تزق بقى تعمل حاجه، ويقول لك البصل فيه انتيبيوتيك مع الفول مع العدس، ما هو فيه مش براز متحجر بقى، لا انت في ما في جوه زباله، انت نازل في قولون بقاله ست بياكل زباله. القولون ده عايز يعني فاهم اكيد الترانشات اللي هناك، ما هو يعملوا بقى هناك طقم ترانش يلموا الخارج بتاع العيال دي. طبعا الحمامات دي مش عايزه حمامات، عايزين تتفجر نووي الحمامات اللي طبعا، لان انت بتخرج الحاجات دي بقى، ما هو انت المعركه البكتيريه بتحصل في بطن ام حضرتك، في بطن ام قصدك في ام بطن حضرتك، انا اسف مش بطن ام، ام بطن حضرتك، عشان بس احتراما للتنمر فاهم. فانت دلوقتي واكل عدس ويوم مرضوا عليك ادولك بيض، فانت المعمل مقفول من تحت، انت من تحت مستوت مستوت على الاخر، فانت عمال بقى غازاتك منك لفوق ومنك لتحت عدس وفول مع بيض مع بصل مع بكتيريا مقفول عليهم في صندوق. حب شباب ده باشا ده بسيط، ده حب الشباب ده بسيط خالص، الجلد بيتشقق ده حاجه بس ايه، بيدوخ في الشمس، ما يا باشا ما يدوخ، ده بيدوخ هو في الظل. ايه تصبغات على عينك يا تاجر، نشفان ريق يا حبيبه، إيه لو اتخبط في الحيطه هيتكسر، لو ادينا رز بس كان الواد ده قامله حديد الصبح، اديله رز بس يعني اكل بتاع الجيش رز بس وبطاطس، عيشوا السنه والثلاث شهور رز وبطاطس. العيال دي مش تشيل بقى، مش تشيل اسلحه، لا ده العيال دي تشيل الارض باللي فوقيها. فهمت يا باشا ولا ما فهمتش؟ ما هو انت يا باشا انت بتغذي الجسم ده صح، بتاكلني غلط قولوني اشتكى، حولته المعمل ذرات، بخرج كبريتيد الهيدروجين، ده ابسط غاز بيطلع من حضرتك في للي جنبك، ما انت في عنبر بقى، كلنا بننتج بالليل كبريتيد الهيدروجين، غير لو سمحت لك بورك فرخه مع كوابيس بقى مع سيطره هواجس مع بتاع يا باشا، في كوربشن، انت مسيطر عليها بالحديد والنار. فالعيال لما بيجي لهم حاله نفسيه بعد الجيش ما تستغربش، ما تقولش لا العيال دي مجانين وركبها الخوف بس، لا الاكل كله غلط. بص في واحد اسمه ايمن همام بيقول لك ايه، مفيش مشكله في الاكل اهم حاجه بلاش اسراف، اهو ده كلام السباكين، ده سباك برضه، ده سباك، اهم حاجه الاسراف، مفيش مشكله في الاكل اهم حاجه الاسراف، ده كلام سباكين، او ساعات بيسموهم الشيوعيين، الواد ده شيوعي كوميونيستك، شيوعي ايه؟ كوميونيستك، ده هو لو فاهم ايه كوميونيستك اصلا، بس مش مشكله، احنا برضه بننزل بالمستوى العلمي لدرجه متواضعه. حتى يتمكن القاصي والداني والعامة والمارة من أخذ بعض المعلومات، لكن السماح، وأنا آسف لكل واحدة اسمها سماح، السماح بالإسهال العلمي أو التدخل فيما لا يغنيك يا أستاذ أيمن مش مسموح نهائيا. أنت مستقبل، انت مستقبل، انت كوبس ما انتش فيشه في الحوار كله. بس فاشكركم يا جماعه، بس قبل ما اخلص عايز اقول كلمه، انا طول عمري بقول السكر، السكر بيتحول لفيروفيك اللي جوه كره الدم الحمراء، ما عندوش ميتوكوندريا، لان هو بيقف على ايه؟ الفيروفيك اللي بيروح بعد كده الكبد يتحول لسكر تاني. ركز معايا، الفيروفيك اهو يا باشا عشان نرتاح بقى، واحد اتنين تلاتة، تلات كربونات، تلات كربونات، يعني انا كنت سكر ستة بقيت تلاتة، فانا بنتج اتنين بايروفيك مع كل سكراية بتخش، كل سكرية بتخش كرة الدم الحمراء بتتحول لاتنين بايرافيك، فأنا ما بفقدش ولا كربون دايوكسيد واحدة أصلا، فأنا ما بحرقش سكر جوه. والخلية الدم الحمراء مع إنها الخلية الحاملة لمليار جزيء أكسجين ما بتستغلش منه أكسجينية واحدة. كل الميتابوليك باثويز، كل المسارات الهضمية داخلها بتشتغل بدون أكسجين. بتتدخل إيه؟ بتشتغل بدون أكسجين، يعني بتشتغل إيه؟ أنيروبيك. أنيروبيك يعني كرة الدم الحمراء تقدر تعتبرها بكتيريا أنيروبيك، بتشتغل من غير جلوكوز ومش بتحتاجه، هي بتتأثر بيه بس. أتمنى أكون جاوبت على سؤال دكتور ضياء. أنا عندي أنيميا، أنا عندي هيموجلوبين قليل، أعرف إن ميتين أم الأكل اللي حضرتك بتاكله غلط، أعرف إن الإنسولين في جسمك زيادة، أعرف إن السكر مش داخل كل الباثويز بتاعته، جسمك معرفش يستغله الاستغلال الكامل ليه، احتياجه ليه عمال يزيد. ألمك وتعبك من ورا أكلك انتهينا، حط نقطة من ورا الكلام بتاعي. كلامي بيعني إن أنا ثقتي في هذه الصنعة ثقة عمياء، جسم حضرتك لن يمرض وهو صائم، جسمك لن يمرض ولن يتألم وهو صائم، جسمك هيجيله زبحة وهيجيله جلطة وضغطه هيعلى وعينك هتدمع وحساب بعد ما تطفع على طول. فأرجوك ما تبقاش انت وإيد الهدم في كفة واحدة، خلي عقلك شوية في راسك، مش لازم يكون في حتة تانية. بشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى ما كنش أزعجتكم، وأشوفكم على خير. ودي كانت نهاية حلقة تبادل الغازات، عرفنا الأكسجين بيتنقل إزاي وبيوصل إزاي، وإزاي السكر بيتحكم في استجابة الهيموجلوبين للأكسجين. أشكر الله وأدعو لإخواتكم في غزة، واعرفوا ان تخاذلنا وتقاعصنا عن استغاثتهم هنحاسب عليه، فاستغفروا الله من دلوقتي. حاولوا ادعموهم بدعاء من خالص القلب، حاولوا ادعموهم بالتذكر الدائم والدعوة الصادقة. لكن انا نصيحتي بقى ليهم، الكلام ده مش مجدي نهائي، ولو هم منتظرين حد من عندنا يتحرك احنا لا حراك لا حراك لا حراك، وهم ملهمش غير ربهم دلوقتي، واللي هينصرهم بعد كده واضح ان مش احنا. خلاص اشكرك يا سارة، انا يعني دي وحشتني جدا، واتمنى اشوفك على خير. احنا هنتحاسب عليكم، شايلين وزركم خلاص، انتوا شايلتونا وزركم خلاص، استغثتوا ولم نجيب او لم نجب، اشكركم ولا صح. صباح على خير، واشوفكم على خير، واصدقكم الله الذي لا تضيع ودائعه. صباح على خير.